لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في مصابيح السنة. هذه اللقاءات التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، محتواها كله دعوة وكله إرشاد وكله دلالة على الخير بإذن الله تعالى. وكل مصابيح السنة اتباع لما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف التي مرت به في حياته عليه الصلاة والسلام. نستنير بهذه الدلالات وهذه الدعوة وهذا الهدي لكي نجعله قدوة لنا عليه الصلاة والسلام في حياتنا، وعندما نحقق ذلك ونفعل ذلك فبالتأكيد نبلغ بإذن الله تعالى مدارج الكمال، ونبلغ بإذن الله تعالى مبالغ حميدة في أفعالنا الحياتية. تعالوا في هذه الحلقة أيها الأحبة لكي نقف معه عليه الصلاة والسلام في كيفية تشجيعه للمواهب، وكيفية تقديره لقدرات من حوله في بيته وصحابته كذلك، وكيف كان يكل الأمور إلى من يحسنها ثم يشجع بعد ذلك ويقدر ويدعم ويكافئ على ذلك. هذا العلم الكبير، علم القدرات وتشجيع المواهب الذي هو أصل في شريعتنا الإسلامية، تعالوا لنناقشه ونضعه بين يدي ضيفنا في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. رحبوا معي ابتداء بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ عمر وأهلا الله بكم. يحييكم يا مرحبا. النبي صلى الله عليه وسلم المشجع الأول والمقدر الأول والأفضل للمواهب، وما أكثرهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لنا أن ندخل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونستشف منها ونتعلم منها تقدير وتشجيع المواهب؟ الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. كما تفضلتم، كان التشجيع النبوي للقدرات والمواهب التي تتردد عليه كان ظاهرا وبينا، وهذا ابتداء يكشف لنا أن في السنة ثراء عظيما في الأبواب كلها، وأن ما يعني يطرحه بعض الناس في مثل هذا الموضوع أو غيره من المواضيع التي تحتاج إلى نوع من التأمل ويظن أن الغرب سبقنا إليها، أقول سبقنا إليها، نعم قد يكون عندهم نوع من التشقيق، نوع من الترتيب، نوع من الإبداع في الاستفادة من التقنية وغير ذلك، هذا موجود، لكن أن يقول سبقنا بحيث كأننا أتينا بعد، فهذا في الواقع تقصير منا في قراءة السنة، أو تقصير من قائل هذا الكلام في قراءة السنة، هذه القراءة الفاحصة المتأنية. سأحاول في هذا اللقاء أن أضرب أو أشير إلى بعض الأمثلة التي تكشف لنا كيف كان عليه الصلاة والسلام يمارس هذا التشجيع من خلال مواقف متعددة مع صحابته رضوان الله تعالى عليهم، وخاصة منهم من كان في مقتبل العمر. مرة من المرات كان يمسك بيد أبي بن كعب أحد قراء الصحابة رضوان الله عليهم، وكان شابا من الشباب، فسأله فقال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال مرة أخرى وقال: أي آية في كتاب الله تعالى أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية، وهي آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم الذي بلغت به أن تعلم أي آية في كتاب الله أعظم. وواضح من هذا السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقي هذه المعلومة من قبل، لكن أبي بن كعب بتدبره للقرآن شعر أن هذه الآية قد حوت من المعاني ما تستحق معه أن تكون أعظم آية في كتاب الله، وإلا لو كانت هذه المعلومة يعني كما يقال مطروحة من قبل لم تكن هناك مزية لأبي بن كعب. أحيانا نحن في الفصل في قاعات التدريس في الجامعة أو حتى الإخوة في التعليم الثانوي أو الابتدائي أو المتوسط أو أي مجال مجال التعليم حتى في المساجد، قد نسمع من بعض طلابنا إجابات لكنهم للأسف لا يسمعون منا إيش تشجيعا وثناء. وأنا هنا أقول لا يعني ينبغي أن يكون التشجيع على أي إجابة سواء كانت عادية أو غير عادية، لا، بل ينبغي أن نثني على الإجابات ذات النوعية المتميزة التي فعلا تشعر بذكاء، تشعر بعلم، تشعر باستنباط، تشعر باستنباط بقدرة خاصة، بقدرة خاصة حسنت، بقدرة خاصة، وتشعر بأن هناك موهبة تفتقت عنها عبارات هذا المجيب. في موقف آخر أيضا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وجد عنده مجموعة من الشباب القراء الذين عنوا بحفظ القرآن وضبطه وإتقانه على كما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، فيلقي تلك الكلمة المشجعة لهم، ومن هؤلاء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، الذي هو عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. هذه الكلمة سمعها ابن مسعود وهو في شبابه ومبتدأ في شبابه المتوسط، فبقي أثرها في نفسه رضي الله تعالى عنه. شجعه مرة عليه الصلاة والسلام بأن قال له: اقرأ علي القرآن. هذا لا شك أنه تشجيع عملي، كما لو قال الأستاذ الآن: أريدك يا فلان أن تشرح لي الحديث وهو أستاذ حديث، أو فسر لي الآية الفلانية وهو في درس تفسير، أو بيّن لي خلاف العلماء في هذه المسألة وهي مسألة فقهية. لا شك أن هذا الضرب من ضروب التشجيع. هنا يمارس عليه الصلاة والسلام التشجيع من جهتين، فيقول له من أراد، يسمع الناس وهو الرسول حي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. ويقول أيضا في موضع آخر ويقول له مرة: اقرأ علي القرآن. فيتعجب ابن مسعود: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فيقول: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. هذا يعني ألوان من التشجيع، يعني لها أثرها الإيجابي في تنمية هذه الموهبة. بلغ عبد الله بن مسعود في علم القرآن ما قال يوما من الدهر بعد أن مات أكثر أقرانه من الصحابة: والله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تضرب إليه أكباد الإبل لرحلت إليه. قال علقمة الراوي للحديث: فعرضت هذا الحديث على علماء الكوفة الموجودين من الصحابة فما أنكر ذلك منهم أحد، كلهم يسلم أنه أن عبد الله بن مسعود هو أعلم الموجودين بكتاب الله عز وجل. أحيانا لو فتشنا في بعض المواهب الموجودة اليوم العلمية، أو حتى أقول لك بكل وضوح حتى بعض المواهب في بعض المناشط الأخرى التي قد تصنف على أنها رياضة أو غيرها، لو تأملت في هذه المواهب لوجدت أن ثمة من رعاها في الصغر. فإذا كان يوجد أناس يرعون موهبة لاعب أو موهبة مغن مع يعني في هذه الحقول التي قد يكون في بعضها إيش ضرر على الإنسان من الناحية الشرعية، أتكلم خصوصا عن موضوع الغناء المحرم، فكيف نهمل نحن طاقات نهيئها لتكون في مصاف أهل العلم، في مصاف العلماء، في مصاف الدعاة؟ كم يوجد عندنا من المواهب، كم يوجد عندنا من الطاقات ماتت بسبب الإهمال، ماتت بسبب أنها لم تسمع كلمة مشجعة. وأحيانا يعني قبل أن تموت هنا أحياها أو أحيت في أماكن أخرى، نعم، بمعنى استقطبت، نعم، من بلدان أخرى. صدق. وما أكثر العقول العربية التي والمسلمة التي هاجرت أو استقطبت من بلدان أخرى وتمت رعايتها هناك وشجعت هناك. ابن مسعود، أحسنت، صدقت، وهذا كلام صحيح. ابن مسعود رضي الله عنه هذا التشجيع والثناء الإيجابي الذي كان يسمعه أثر فيه هو حتى مارسه مع بعض أصحابه. أيوة. فمرة قال لأحد تلاميذه وهو الربيع بن خثيم رحمه الله: يا ربيع، لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك يا الله. يعني إيش تتوقع وقع هالكلمة ذي على الربيع؟ وأنا أسمع هذه الكلمة أتساءل ما هي الصفات التي وجدت في الربيع جعلته يسمع من شيخه عبد الله بن مسعود هذه الكلمة. ابن مسعود تعلم علم الثناء، تعلم علم التشجيع للمواهب، تعلم يعني إبراز الجوانب الإيجابية أو القدرات من النبي عليه الصلاة والسلام من أستاذه الأول، فهو الذي سمعه يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا، وهو الذي قال له اقرأ عليه القرآن، فنقل تأثر فقال يا ربيع لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لا أحبك. وابن مسعود لا يجامله، لكن تصور يعني يقول الربيع ما بقي بيني وبين أن أكون إلا الزمن، معناته أنا سائر على طريق الصحابة. تصور كيف وقع هذه الكلمة على عبد الله بن مسعود. هذه الكلمات أحيانا يكون لها أثر عظيم في حياة الإنسان. بعض السلف رضي الله تعالى عنهم، يعني دعني أقول لك في بعض المعاصرين، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله الذي جمع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، كان في أول حياته يعمل في الزراعة، فقال له أحد المشايخ يا عبد الرحمن هذه ليست صنعتك، اذهب فاطلب العلم. فطلب العلم فصار من كبار طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. الشافعي أو غيره من الأئمة رآه بعض العلماء يشتغل بغير ما هو له، بغير ما يصلح لقدراته وطاقته التي اكتشفها شيخه فيه، فقال اذهب فاطلب العلم، كأنه يقول أنت عندك من القدرات والطاقات ما لا يصلح أن تستمر في هذا الطريق. فنفع الله بهم كثيرا. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أحيانا الثناء أو تشجيع القدرة لا يلزم بالضرورة أن أنص عليها بطريقة حرفية، بل قد تأتي عن طريق الدعاء. مثلا حينما سمع عبد الله ابن عباس، يعني وهو الذي جاء ليلة يبيت عند خالته ميمونة لا لشيء إلا ليرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، لاحظ غلام معلم بعثه أبواه ليتفقه هذه العبادة التي لا نعلم أحدا وصفها بهذا التفصيل غير ابن مسعود في السنة الصحيحة، غير عبد الله بن عباس في السنة الصحيحة، وصفها يصفها لك وقد حضرها وهو طفل يافع صغير جدا، عمره أقل من 13 سنة بلا شك، يحضر بيت خالتي ميمونة فيصف لنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيل دقيق لم ينقل عن غيره بهذا التفصيل. ثم يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الدعاء الذي رأى بركته وثمرته في حياته، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. عندنا في واقع الصحابة الذين تأثروا بهذا الهدي النبوي نجد أحيانا أسلوبا في التشجيع، ليس بالضرورة أن تكون تلك الطرق كلها، لا، أحيانا إحضار الشاب الذي نلمح منه بوادر النجابة في مجالس الكبار ليسمع منهم ويتعلم منهم، ومر بي نماذج من هذا، لكن أكتفي بهذا المثال فيما يتعلق بواقع الصحابة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق كان يقدم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مجالس كبار قريش وكبار الصحابة من الأنصار والمهاجرين، فكأن بعضهم إيش يعني استكثر مثل هذا، كيف شاب في هذا السن يحضر معنا ونحن الذين شابت لحانا في الإسلام؟ فقال إنه غلام معلم أو شاب معلم، فأحضره يوما أو فسأله يوما، أراد أن يبين لهم مكانة هذا الشاب، شوف أسلوب التشجيع كيف واحتضان الموهبة والقدرة، فقال لهم ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، تلا عليهم سورة النصر، كلهم قالوا هذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا فتح عليه مكة أن يستغفر، وهذا التفسير صحيح من حيث المعنى لا إشكال فيه، لكن ثمة شيء لا يفقهه إلا العلماء أو دعنا نقول المتدبرين أو المتأملين أو عندهم أثارة من العلم، فقال ما تقول فيها يا ابن عباس، وكأني به يلتفت إليه، فقال هو نعي أجله عليه الصلاة والسلام، نعيت إليه أجله، يعني كما تختم الصلاة بالاستغفار والحج بالاستغفار كذلك حياتك هنا أمرت أن تختمها بالاستغفار، فهذا إشعار وإذان بقرب الأجل. قال الفاروق ما أعلم منها إلا ما تعلم، فقال إنه فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. هذا التشجيع الذي مارسه النبي عليه الصلاة والسلام وطبقه أصحابه من بعده نحن بحاجة إلى تفعيله. إذا أذنت لي أبا أسامة كيف نفعله؟ نعم، أي يعني في بيوتنا الآن. جميل. يوجد في بيوتنا طاقات ولا شك، وعموم الناس كما تقول الدراسات هم من متوسطي الذكاء، ليسوا عباقرة وليسوا أوياء. نعم. متوسطي الذكاء، وهو درجات معروفة في مقاييس العالمية، فأحيانا تبدو بوادر نجابة عند بعض الأبناء، هذا قد تكون عنده موهبة خط، قد تكون عند هذا موهبة بيان، قد تكون عند هذا موهبة حفظ، وقد تكون عند هذا موهبة كتابة. فهنا دور الأب أن يمارس التشجيع. ما شاء الله خطك رائع يا ولدي، ما شاء الله أنت عندك قدرة على البيان، إن شاء الله تعالى تكون خطيب غدا بإذن الله تعالى، أو تكون مذيع ناجح تبلغ رسالة إيجابية للناس. أنت مثلا عندك قدرة على الكتابة يا بني، مثلا انظر إلى هذه الكتب التي نفع الله بها، اجتهد من الآن لتنمية الموهبة. وهكذا أنا قد لا أملك التفاصيل الدقيقة لرعاية الموهبة، هنا يأتي دوري في الاتصال بمن يتقنون هذه الأشياء ويحسنونها، سواء كانوا من الأساتذة أو من الجهات المعنية بهذا، كما يوجد الآن في بعض البلاد، وعندنا هنا في بلادنا رعاية الموهبين هي فكرة رائدة ناجحة. يعني أقصد من هذا كله أنه توجد عندنا قدرات ينبغي أن نهتم بها، فلا يدري أحد منا قد يكون هذا الولد إماما ينفع الله عز وجل به، أو رجلا مؤثرا في الأمة، ورقما صعبا يحفظه التاريخ وينقش حروفه. جميل، بأحرف منه. جميل. وأنت الآن بالتأكيد شيخ عمر تشاهد يعني في في في أصقاع العالم كله، ويعني ربما يشاهدنا أحد الآن في الأمريكيتين أو في أستراليا أو في يعني حتى أفريقيا وأوروبا وغيرها، وفي أبناء الأمة جميعا من المبدعين، ما يجعلنا حقيقة يعني ندعو من خلال هذا المنبر ومن خلال هذا البرنامج ومن خلال مصابيح السنة الأباء جميعا والمعلمين والدعاة والإعلاميين وكل من يهمه شأن الأمة الإسلامية، كل من يشاهدنا الآن، أن ينظروا بعين فاحصة ويدققوا النظر تماما، ويستخرجوا مكنوزات هذه الأمة من هؤلاء المواهب الشبان، لكي ينثروا العلم وينثروا الخير ويشيعوا الإسلام في كل مناحي العالم هذا كله. صحيح، والله أؤكد على هذا. وقد يعني سافرت لبعض البلاد في أفريقيا وفي آسيا، أحيانا لا يحول دون انطلاق هذه الموهبة إلا عوائق، قد تكون مادية، قد تكون اجتماعية ونحو ذلك. فحق على يعني حق لأبنائنا علينا أن نتولى هذه المواهب وأن نرعاها، لعل الله عز وجل أن يكتب على يديها تقدما، وأن يكتب على أيديهم عودا بالأمة إلى مجدها وسالف عزها. قل لي في دقيقة، لو لم نهتم بهذه المواهب هل ستعود المجد الأمة إلى مجدها؟ لا شك أن الغفلة عن العناية بهذه المواهب يؤخر مسيرة النصر. الرجل المؤثر أخي الكريم واحد، كما يقال يعني قد يكون الرجل بألف، قد يكون الرجل بألف. أنت إذا اعتنيت بالموهبة فإنك قد توفر على نفسك جهود في تربية عشرات وربما آلاف من الناس، لأن هذا قد يكون قائدا مؤثرا آخذا بزمام الأمور. انظر إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في شبابه كيف كان نشأ، ثم اعتنى به والده فأوكله إلى المربين حتى قام، فأرجع الله عز وجل على يديه، هو رجل واحد، رجل واحد أرجع الله على يديه قيادة الأمة وسياستها إلى طريقة الخلافة الراشدة. رجل واحد قد يغير، رجل واحد هو قد يمشي على الأرض الآن قد لا نرى عليه ولا طاقية لأنه صغير السن، لكن كما قال الأول، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. وفيك انطوى العالم الأكبر. نسأل الله أن يوفقنا جميعا وكل من يشاهدنا الآن في كل مكان أن نوفق إلى رعاية المواهب وتشجيعها ودعمها، وهذا سلوك نبوي كريم وهدي نبوي لا بد أن نقتديه وأن نفعله في حياتنا. مصابيح السنة مستمر معكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى قادمة نتبع فيها الهدي النبوي ونمضيه ونجريه على تفاصيل حياتنا. تقبلوا شكري على متابعتكم لهذه الحلقة، وشكر كذلك مني ومنكم لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، أن كان ضيفا ومتحدثا ومخاطبا لنا ولكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى على خير، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد كان لكم في رسول